السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صفة الصلاة، قال عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مع ما تقدم من الحديث التي فيها الحث على الأذكار في الصلاة بعد الصلاة، فإنه يدل على عظم هذه الآية، آية الكرسي، وهي أفضل آية في كتاب الله، ولأنها حرز للمؤمن من الشيطان، وقد جاء فضلها في أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله على حراسة تمر الصدقة، فجاءه إنسان في صورة إنسان وإلا هو في الحقيقة شيطان، فصار يحثو من التمر، فلما أراد أن يقبض عليه أبو هريرة اشتكى أنه فقير وذو عيال وأنه كذا وكذا وأنه لن يعود، فرحمه أبو هريرة وعطف عليه ثم تركه. فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، إنه ذكر أنه ذو عيال وذو حاجة وأنه لن يعود. قال: كذبك وسيعود. فترصد له أبو هريرة لأن عنده يقين أنه يعود ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، فعاد. ونفس أيضا العمل عمله، وكذلك وعد أنه لن يعود، وأدركته الرحمة والشفقة أبو هريرة لأنه لا يدري أنه شيطان. فلما أصبح أيضا أخبره، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، أنه ذكر كذا وكذا أيضا وأنه لن يعود. فقال: كذبك وسيعود. فلما جاء في الليلة الثالثة قبض عليه وقال: لن أتركك. فقال: دعني وأنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فلحرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم والمنفعة والفائدة التي تفيده في دنياه وأخراه، طلب الفائدة، فلما أخبره قال له: تقرأ آية الكرسي قبل أن تنام، فإنه لا يزال عليك حافظ، لا يقربك شيطان حتى تصبح، لا يزال عليك حافظ من الله، فلا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أصبح قال له أيضا عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره الخبر، قال: صدقك وهو كذوب. يعني هذه المرة صدق، فقد يصدق الكذوب، لكنه لا يوثق به دائما، الكذوب لا يعتمد عليه ولكن قد يصدق. ثم قال: أتدري من تناجي منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال: لا، أو قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك شيطان. الشاهد أن هذه الآية لها فضل عظيم لما اشتملت عليه من صفات الله عز وجل، ففيها صفات وأسماء لله كثير، فذلك هي من أفضل الأوراد التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في المساء والصباح وعند النوم. ولذلك في هذا الحديث يقول: إذا قرأها الإنسان بعد صلاته فإنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وكذلك في حديث آخر أنه لا يزال في ذمة الله، فنستفيد إذن من هذا الحديث أولا فضل آية الكرسي، وأنها أفضل آية في كتاب الله. ثانيا استحباب قراءتها بعد كل صلاة، كما أنه يستحب أن تقرأ قبل النوم. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام معنى قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. ولأنه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، فيبلغ شرعه قولا وعملا. قال في الحج: خذوا عني مناسككم، وتوضأ أمامهم في أنواع الوضوء، توضأ مرة مرة، يعني كل عضو غسله مرة، وبين أنه يجوز وأنه يجزئ ما دام أنك عممت الأعضاء بالغسل، فتكفي مرة واحدة. وتوضأ مرتين، يعني غسل كل عضو مرتين، ثم توضأ الوضوء الكامل والأفضل، وهو أن غسل كل عضو ثلاث مرات. ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي بعض الروايات قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأحكام يبينها بالأقوال والأفعال والإقرارات، بأن يرى صحابيا يعمل شيئا صوابا فيقره على ذلك فتكون سنة. وفي هذا الحديث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحديث الآخر لما صلى على المنبر، قام على المنبر وقرأ وركع ثم رجع القهقراء ثم سجد عند درجة المنبر، ثم قام ورجع في الركعة الثانية أيضا إلى مكانه، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي. فهو ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نفعله ويشرع لنا فعله إلا بينه لنا بأقواله وأفعاله، وما ترك شيئا يضرنا أو يكون علينا فيه نقص في ديننا أو حتى في دنيانا إلا وحذرنا منه. فهو الناصح لأمته عليه الصلاة والسلام، وهو الحريص على نجاة أمته وسلامة عقيدتها وسلامة أفعالها وصحة أعمالها. قد كان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم في المؤمنين رؤوف رحيم. فنستفيد إذا من هذا الحديث وأمثاله وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. اثنين، أن هذا يستفاد أيضا من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم نقلوا لنا صفة صلاته وصفة وضوءه ومناسك الحج، وهكذا جميع الشرع حفظوه ونقلوه. فلذلك يأتي أحدهم ويقول أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يعني من أجل أن أبين لكم كيف كان يصلي، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالحمد لله صفة صلاته محفوظة، وكأنه صلى بنا، لأنهم رضي الله عنهم ما تركوا شيئا إلا وحفظوه ونقلوه بالأقوال والأفعال. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في شرح للحديث، قال فيه: فقد أكمل أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة التامة الكاملة التي من اهتدى بها فيه فقد أكمل صلاته وتم عبادة ربه. وما دام المسلم مأمورا باقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنه لا يمكن ذلك إلا بتعلمها، فيجب أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم، ولكن ذلك وضح من أفعال الصحابة وأقوالهم، وقد مر علينا كثير من الحديث كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، إذا سجد إذا ركع كيف يفعل، وإذا سجد كيف يفعل، وإذا قام ماذا يفعل وماذا يقول. فلذلك وصفوا لنا صلاته صلى الله عليه وسلم كأننا نشاهدها. ثم جاء الحديث أمرا بالوجوب بالاقتداء: صلوا ما كما رأيتموني أصلي. فقد شاهدوه وصلوا معه ونقلوه لنا تماما، فعلينا نحن أن نحرص كل الحرص على أن نصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، لا ننقص من ذلك شيء، لأن الصحابة ما تركوا شيء إلا وذكروه سواء أقوال أو أفعال رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ودل على أن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أتى في الصلاة بقول أو فعل لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يجب إلغاؤه ومنعه، وأنه لا يحدث في الصلاة أي شيء ولو كانت نية صاحبه حسنة ويريد الثواب. فنحن نرجع إلى الحديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنعمل بها، وما لم يرد فإننا نتجنبه ونحذر منه غاية التحذير، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم. نعم، يعني أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في صلاته ما ليس منها، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الصلاة بالأقوال والأفعال، والصحابة رضي الله عنهم نقلوا ذلك تماما كامل. فليس لأحد أن يجتهد ويأتي بشيء من عنده يستحسنه ويشرعه لنا، فديننا كامل ولسنا بحاجة إلى أحد يأتينا بزيادة، فالزيادة في الشرع مثل النقص منه، لأن الشرع كامل في الكتاب والسنة، فما كان مجملا في القرآن فصله النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أقوالا وأفعال، وقد وصلنا إلينا ذلك كامل، فليس لأحد أن يأتينا بزيادة من عنده يستحسنها أو يستطيبها ويرى أنه ينبغي فعلها، لا، من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي. إذن لا حاجة لنا لأحد يستحسن شيئا ويشرعه لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضي الله لنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. رواه البخاري. نعم، هذا أيضا يسمى في باب صلاة أهل الأعذار، وهذا دليل على سماحة الإسلام ويسر أحكامه، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنه ينبغي ويجب على المسلم أن يفعل كل ما يستطيع بقدر ما يستطيع، يعني يطبق الأحكام على أكمل ما يمكن إذا استطاع، فإن عجز فينتقل إلى الدرجة الثانية مما يجوز فيها العمل، يعني أن الإنسان يتدرج في العمل فيعمل إذا استطاع بالأكمل، فإن عجز فبالذي يليه، دليل أن الله عز وجل لم يكلف العباد إلا بما يطيقون، ما أراد الله عز وجل أن يكلفنا فوق طاقتنا، فمن المفروض أن الإنسان يصلي قائم، يعني في حالة القيام، في حالة القراءة يكون قائم وبعد الركوع، لكن إذا عجز عن القيام فينتقل إلى ما بعده، يصلي قاعد. ثالثا، إذا ما استطاع يصلي ولو على جنبه أو مستلقيا، ولو يومئ إيماء برأسه إشارة للركوع والسجود. فلذلك اتقوا الله ما استطعتم، فبقدر ما تستطيع افعل، فلو قدرت في بداية الصلاة أن تقوم ثم حصل لك عارض ما تستطيع أن تكمل وأنت قائم اجلس، ثم إذا وجدت قوة وقدرة على القيام فقم. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأنها لا تترك بحال من الأحوال ما دام العقل موجود، وأما تطبيقها فبقدر المستطاع، حتى لو كان الإنسان خائفا من عدو وهاربا منه وأدركته الصلاة يصلي ولو أنه يعدو، يعني يركض مسرع هارب ويومئ بالركوع والسجود إيماء، سواء استقبل قبلها أو لم يستقبلها، مع أن استقبالها شرط، ولكن إذا لم يستطع فلا حرج عليه. وكذلك في حالة القتال مع العدو جاءت صفة صلاة الخوف في صفات متعددة، وستأتي إن شاء الله الأحاديث التي تبين ذلك. وهذا دليل على أن الصلاة لا يجوز ولا يحل لأحد أن يتركها ما دام عقله موجود، لكن بقدر المستطاع. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، بقدر المستطاع. مثل ما أنه إذا لم يوجد الماء جاز التيمم يجزئ، وإذا عجز عن الصيام أفطر وكفر إذا لم يستطع القضاء. فديننا ولله الحمد يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن على المسلم أن يسعى بقدر ما يمكن على أن يأتي بالأحكام الشرعية على أكمل وجه على حسب استطاعته. فالقيام هو الأولى للقادر، هو الواجب في حق القادر، وأما المريض العاجز فالقعود يكون بالنسبة له بمثابة القيام للقادر، لأن هذا حد استطاعته. والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعته. وكذلك لو صلى مضطجعا لأنه ما يستطيع إلا ذلك فكذلك، يعني لا ينقص ثوابه ما دام أنه لم يترك صفة أو حالة يستطيعها. فإذا فعلت الفعل على حسب استطاعتك فأجرك إن شاء الله كاملا. فالذين استفيدوا إذا من هذا الحديث، أولا بيان عظم شأن الصلاة، وأنه ليس لأحد أن يتركها بحال من الأحوال إلا أن يكون عقله غير موجود، إلا أن يكون مختل العقل فهو المعذور. إذن الفائدة الأولى وجوب أداء الصلاة بقدر المستطاع، ثانيا أنه لا عذر لأحد في ترك الصلاة ما دام عقله موجود، ثالثا أن المريض إذا عجز عن القيام صحت صلاته قاعدة، فإن عجز صحت صلاته مضطجعة، ولو يومئ بالركوع والسجود إيماء. أما من قال أنه يومئ بأصبعه فهذا لا أصل له، يعني يقول يؤشر بأصبعه للركوع والسجود والقيام ونحو ذلك، فهذا لا أصل له من السنة. أما الإيماء بالطرف فقد ورد في بعض الحديث، لكن ما أظن أنه حديث متفق على صحته. والمهم أنه إذا عجز عن الحركات كلها، يعني ما استطاع أن يحرك رأسه ويومئ به، فليصلي بقلبه ولسانه، ولو بقلبه ولسانه. وهذا كما قلنا دليل على عظم شأن الصلاة، وأنه لا عذر لأحد في تركها إلا أن يكون عقله غير موجود. فلو كان أحد معذور في الصلاة لكان من يواجه العدو أولى بذلك، ومع ذلك شرعت لنا صلاة الخوف بأن يصلي الإنسان حسب استطاعته ولا يترك الصلاة بحال من الأحوال. نعم. ذكر الشيخ ابن باز في تعليقه على الحديث قال زاد النسائي بإسناد صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيا. نعم، هذا في بعض الروايات، وذكره بعض الفقهاء أنه إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه فمستلقيا، وإذا استطاع في حالة الاستلقاء أن تكون رجلاه إلى القبلة فهو أيضا أفضل، بحيث أنه لو جلس يكون مستقبل القبلة. هذا إذا استطاع وأمكن فهو الواجب. المهم أن لا ننسى قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، لأنه قال اتقوا الله حق تقاته، ثم قال اتقوا الله ما استطعتم. فإذا اتقيت الله بقدر استطاعتك فقد اتقيت الله حق تقاته بالنسبة لك. إذا لم تترك شيء تستطيعه وفعلت بقدر استطاعتك فقد اتقيت الله حق تقاته بالنسبة لك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ومثله الذي لا يستطيع القيام في سفينة أو في طائرة أو في سيارة، حيث إنه لو قام فإنه يصاب بالاضطراب أو الدوخ ويخشى عليه السقوط، وأن السقف قريبا منه لكن لا يستطيع الخروج ولا يستطيع القيام، فهذا يصلي قاعدا وإن كان معافا في جسمه لكن لا يستطيع لوجود مانع من القيام. نعم، هذا يعني مراعاة، لأنه ما دام أنه لا يستطيع فإنه ينطبق عليه الحكم: فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما دام أنك في حالة ما تستطيع مع الركود وأنت قائم، إما لاضطراب المركبة أو لأنك أنت ما تحتمل أن تصلي وهي سائرة، لأنك تحس بنفسك انتفاضة ونحو ذلك ضعف فلا تستطيع الاستقامة، فنعم تجلس وتصلي هذا ولو كان فرضا. أما النفل فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على بعيره حيثما اتجهت به، يعني لا يلزم أن ينزل على الأرض ويصلي ما دام نفلا، فبإمكانك أن تصلي النفل في سيارتك في الطائرة وأنت جالس على كرسيك ولو لم تستقبل قبلة حيثما اتجهت بك، فهذا جائز. أما إذا استطعت فكلما كان أكمل فهو أفضل. والطائرات والسفن تختلف أماكنها وسعتها مساحاتها وتصميمها، فمن الطائرات من وضع فيها مكان الصلاة خاص، وكذلك القطارات والبواخر، فإذا وجد ذلك فلست معذور، يجب أن تذهب وتصلي فيه. أما إذا كان الأمر ليس كما تريد، يعني ما فيه لم يحسب حساب الصلاة ولم يوضع فيها مكانا بالإمكان أن تصلي فيه، فاتق الله ما استطعت، قم القيام تستطيع، تقوم عن كرسيك وتقف، والركوع أحيانا ربما يكون صعوبة في السجود فتجلس ثم تومئ تنخفض بالسجود بقدر ما يمكن. المهم لا ننسى قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، ومن فضله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالشيء اللي تستطيعه لا تتركه، وما عجزت عنه فأنت معذور سواء فرضا أو نفلا، في الأرض أو في طائرة أو في باخرة أو في أي شيء. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فسر البخاري النائم بالمضطجع. هذا القصد النافلة، كونك تصلي جالس وأن تستطيع القيام لك نصف الأجر، هذا إذا كنت قادر صحيح ومعافى، أما إذا كنت عاجز فلك الأجر إن شاء الله كامل، لأنك اتقيت الله ما استطعت. وكذلك لو صليت النافلة وأنت مضطجع وأنت قادر أنك تجلس وقادر أنك تقوم فلك نصف أجر الجالس. هذا في حق المستطيع، أما العاجز فأجره إن شاء الله كامل لأنه فعل ما يستطيع، وإذا فعل ما يستطيع فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله من فضل عز وجل. والقصد النوافل، أما الفريضة لا يجوز وليس لك أجر، وصلاتك باطلة إن صليتها جالس وأن تستطيع القيام، ليس لك أجر والصلاة باطلة، ليس فقط لك نصف الأجر، لا، الكلام بالنافلة. أما الفريضة فلا يصح أن تصليها جالسا إلا أن عجزت، فإن عجزت فأنت معذور، وإذا قدرت ولو أثناء الصلاة فقم. اللهم في حالة واحدة، لو صلى إمام الحي يعني الإمام الراتب للمسجد صلى افتتح الصلاة بالمأمومين جالسا لعلة منعته من القيام، فقد أمر عليه الصلاة والسلام أن نصلي خلفه قعودا أجمعين تبعا للإمام. هذا إذا كانت علته مانعة له من القيام وافتتح الصلاة جالسا، فإن صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا. أما إذا افتتح الصلاة قائم ثم اعتل حصل له ما يمنعه من القيام وجلس، فنتم صلاتنا خلفه قياما، فإن أناسا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان عاجزا عن القيام لسبب من الأسباب، والظاهر أنه سقط من الفرس وحصل له ألم عليه الصلاة والسلام وجع ولا استطاع أن يصلي قائم، فلما قاموا خلفه أشار إليهم أن يجلسوا، ثم بين لهم بعد ذلك أنه إذا افتتح بهم الصلاة قائم فإنهم يصلون خلفه قيام، أما إن افتتح الصلاة بهم جالس لعلة مانعة له فصلوا خلفه جلوسا أجمعون. هذا الإمام الراتب إمام الحي. أما إنسان يقدمونه صليبهم لا، إذا كان عاجز عن أداء الأركان فلا يتقدم، إنما الحق للإمام الراتب. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صل على وسادة، فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. يعني أنه لا يلزم إذا كنت ما تستطيع أن تصل إلى الأرض بالسجود أن تجعل واسطة بينك وبينها من وسادة، مخدة، مرتبة، فلا يلزم ذلك. أو مثلا مكتب أو ماصة يعني صغيرة أو طاولة أو نحو ذلك، لا تجعل واسطة. إذا استطعت السجود على الأرض فهو الواجب، وإن عجز فأومئ إليه وانخفض بقدر ما يمكن، وإذا فعلت ذلك فقد أديت الواجب عليك، فلا يلزمك أن تجعل وسادة أو طاولة أو طاولة وغير ذلك. أومئ بقدر ما تستطيع. إذا نقول نأخذ أيضا من هذا الحديث، سواء كان موقوفا فهمه مثلا ما الصحابي أو أحد العلماء، إذا كان موقوفا عليه بمعنى أنه اجتهد، ولعله استفاد ذلك من النصوص التي تبين أو يبين بها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان مأمور بأن يفعل ما استطاع، حيث يومئ بالركوع والسجود إيماء، ولم يأتي الأمر بأن يجعل واسطة من وساده وغيره. فنستفيد إذا من هذا الحديث أنه لا يشرع للمريض إذا لم يستطع السجود على الأرض بأن يجعل بينه وبينها واسطة، بل يومئ بالسجود إيماء. وإذا صلى جالس فإنه يومئ بالسجود أخفض من الركوع. إذا كان يصلي جالس الصلاة كلها كاملة، فإنه يصلي ويومئ بالركوع والسجود، ويكون إيماؤه وانخفاضه في السجود أكثر من الركوع، لأن السجود في الأصل على الأرض والركوع في الهواء. فإذا يكون في الإيماء يكون السجود أخفض من الركوع. لا. قال الشيخ الوسام رحمه الله تعالى: وفي الحديث فيه كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وعيادته أصحابه وتفقده أحوالهم، فيكون قدوة للزعماء والرؤساء، فهذا مما يحبب الناس فيهم ويجعلهم قدوة في الخير والتواضع. نعم، يعني كونه يزور المرضى ويطمئن عليهم ويدعو لهم ويرشدهم، هذا مما يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه ومحبته لأصحابه وتشريعه لأمته بأن يقتدي به غيره من أهل السلطة وأهل الإمامة. فهو قدوة عليه الصلاة والسلام في الخير كله. فيها السلة. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.